بلدي أنا ولبنان عهده، ليس عرزا ولا جبالا وماء، وطني الحب ليس في الحب حقد، وهو نور فلا يضل فكد، ورد تبدع الجمال الجمال، وعقل لا تقل أمتي وتجتاح دنيا، نحن جار للعالمين.